الله يجعل من يصير ويضع يسرى حجة من الله ويسرى حجة من القيامة ولا تكون من العرض عليه ويجعل صورة إلا من المنزل من القائد وقول أعلم من الصورات منها ولا تكون من نظر إلا وجه تلكرين اللهم إنا نسألك لسانا واسعا وقلبا شاسعا وجسدا على البلاء صابرا وعلى العلم متقبلا وتسلم من كل داء وساعة مستغرقا وخروجا من كل هم ضيقا ونسألك ربنا الستر في الدين والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدين والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدين والآخرة ونعوذ بالله وصل على خاطر هذا السبيل وعيه على آله الصلاة والسلام وما بعد. نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الخبيث المسؤول منها في تفسير سورة الأعراف ومن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وتعلمون أننا في آخر لقاء تقيم فيه ثم نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام وعن قومه أولئك الذين اتبعوا أمرا لم يكونوا قد سبقوا به فهم أول من اتبع هذا الأمر وهو أن يأتي الرجل الرجل وهو ما عرف بعادة اللواط أعاذنا الله منها من أهلها. وقد بينت لكم في اللقاء الماضي أن نبي الله لوط قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فقلت هؤلاء خالفوا الطبيعة التي جبل وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها وأضاعوا ماء يعد ماء حياة وهو ماء النيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لتكون به الذرية ووضعوه في غير موضعه وقتلوا جبريل لأن من يؤتى هذا لا يمكن أن يكون رجلا بأي حال من الأحوال إذ أن الله خلق الرجل يأتي ولا يؤتى بأي حال من الأحوال. وقلت إن قوم لوط كان لهم كثير من المساوئ التي ذكرها القرآن الكريم وأشرنا إليها في آخر لقاء التقينا فيه إلا أن هذه العادة كانت أكبر مساوئهم وفعلا كانوا قوما عادين إذ أن الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجلس نبي الله لوط يدعوهم إلى الترفع عن هذه الدنية وإلى الإيمان بالله رب العالمين والالتزام بشرعه ولكن هذا هو الشأن في كل عصر في كل وقت في كل حين أن داعية حق يدعو إلى حق ويدعو إلى الله رب العالمين يبين باطلا ويدعو إلى ترك الباطل لا بد وأن يخرج السفهاء لا بد وأن يخرج الكلاب ينبحون عليه يريدون لدعوته أن تخمد ويريدون له أن ينسلخ من بينهم لأنهم لا يريدون حقا ولا يريدون طهارة وإنما يريدون باطلا ودنسا. هذا هو الشأن في كل عصر في كل وقت في كل حين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. الجريمة أنهم أناس يتطهرون كما قال قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم أخرجوهم من المعنى أخرجوهم ايش ما اخرجوا على لوط يا ابني ما اخرجوهم من قريتهم اخرجوا على نعم ايوه تقول من هو المعنون بهذا الضمير اخرجوهم اذهب الى سوره اخرى وهي في سوره من اخرجوا إيه؟ آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون المعنون انهم لابد ان يخرجوا هم آل لوط وسنعلم هو رب قال له اذكر عدد المديات كانوا قد ايه ها اخرجوا آل لوط من قبل كانوا قد ايه سبحان الله ونعرف وسترى مفاجأة في هذا الشأن ان شاء الله تعالى فحكموا عليهم بالفر لابد ان يطردوا لابد ان يبعدوا لماذا الجريمة انهم اناس يتفحروا سبحان الله العظيم القتادة عليه رحمة الله يقول سبحان الله العظيم والله لقد جعل الطهارة ذنبا يعني شوف الطهارة الذنب الناس دي تتعقد تطرد لأنهم ايه يتطهرون يتطهرون ولذلك سبحان الله العظيم هذه تجد عند أهل الباطل أي إنسان ومعنى الطهارة إذ مش معناها انك تختسل او تشطف كما يقولون لا معنى الطهارة الترفع عن الذنب عدم فعل ما يسيء المرء وما يساء به يوم القيامة فكونهم لا يفعلون هذا الامر يستحقون الطرف انا اتذكر هذا حينما اجد بعض الملتحين مثلا اذا اراد ان يدخل الى مكان ما يمنع ما يقول ليه كل انت ملتح طيب انا لو جاي لابس انسيال وسلسلة خش يقول له قوي ملتح لا بعض خلاص بعض الاخوات داخلين مكان منقبة مرخصة ليه سيدي ان شاء الله النقابة يا رجولة مثلا طب ولو رقاصة جاي داخلة يقول لك انعم واكرم هل من مزيد يا الله خش ما في مشكلة في الواقع المر الذي نعيش فيه واقع مر والله واقع مر فالجريمة التي ارتكبها هؤلاء ولذلك بعض اهل العلم قال تعذيب سبحان الله العظيم قال جعل غاية المدح ذما يعني غاية ما يمتدح به الانسان انه قال ايه ها متطهر يتطهر هم جعلوه ايه ها ذما ده شيء يذموا عليه لازم يطرد وكذا وكذا وينكل بهم ويرفع لويهم كذا كذا كذا انهم اناس ايه يتطهرون فاعتبروا هذه جريمة بكل المقاييس جريمة فبقول ايه اعتبروها جريمة يعاقب عليها القانون زي ما بيعاقب القانون الان على كلمة الحق يعني ان قلت حق او طالبت بشرع او ناديت بجهاد في سبيل الله انت معاقب هذه جريمة هذه كوارث بكل المستويات ونسأل الله السلام والله ان يخرجنا مما نحن فيه هذا بلاء في كل العصور في كل الاوقات في كل الدهور يمر به الناس وللأسف يأتي الطائفة من الناس تتبنى باطلا يتبعهم كلاب العصر كل وقت في كل حين الذين يسبحون بحمدهم من دون الله ويعتقد هؤلاء انه يعني هم بهذا يراعون مكانهم ويخدمون وظيفتهم ويكونون في لهم مكان وسأ عند الذين يرأسونهم وهؤلاء سيصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى وقال ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا بخليهم تعيط يا اخوان فأضلون ليه بتعمل المخلوق وساب الخالق ربنا احنا في الدنيا واخرة بتعمل المخلوق سبحان الله خدام للمخلوق حذاء للمخلوق توشي لأهل الحق توشي لأهل الحق الذين يريدون وجه الله خلي المخلوق ده ينفع في يوم القيامة الناس فعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم ناس لا تفكر في آخرتها بأي حال من الأحوال فالكل بتآمر على لوط الأثياب والأتباع كل بتآمر على لوط وعلى أهل بيته أن يطردوا وأن يخرجوا القرآن الكريم يقول فأنجيناه ها كمل مش الآية قدامك ها وإيه أنجيناه إيه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قبل ما تتحقق النجاة دي، القرآن الكريم كما قلنا هو مهمل هنا، ولكنه فصل في مواطن أخرى. ففي آية أخرى يتهكمون بنبي الله لوط على نفس الصوت العنكبوت، يقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إلا عندك اعمل لن نؤمن ولن نرجع. رقم واحد، ائتنا بعذاب الله، خلاص مش هنرجع. ولذلك هو سأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من القوم الفاسقين، دي كانت دعوته. فحقق الله له الدعوة، جاءت رسل الله ملائكة الله، وذهبوا مروا أولا بنبي الله إبراهيم، كان لهم مع نبي الله إبراهيم مهمة، أنهم بشروه وبشروا امرأته بإيه؟ بغلام، امرأته سبحان الله كل ألد وأنا إيه؟ عجوز، وهذا بعلي إيه؟ سبحان الله، هذا أمر الله، بشروا. فنبي الله إبراهيم يسألهم بس هنا، عشان كده يقول لا رحيم بقى نهلك قوم لوط. قال نبي الله إبراهيم رقيق القلب رحيم الناس سبحان الله. ولذلك يعني امتد هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتد هذا إليه. ولذلك ربنا يتكلم أنه يجادلنا في قوم لوط، جادل الملك في التحليق وكتب يديه فرصة فالبنسلم. قال لا أمر الله صبر، انتهى. جادل تقول تطلب كذا أم انتهى. ذهب رسل الله إلى نبي الله لوط كما يصور القرآن الكريم، وكان قد تصوره بصور شبان حسان. وفوق سبحان الله أهل العلم يقولوا كلمة إن الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم بذلك حتى تكون قمة الحجة على قوم لوط، عشان لو قالوا ما عملناش ما كانش ما بيحصلش، الملائكة شاهدة عليكم، فذهبوا وقصدوا بيت لوط وطلبوا أن ينزلوا عنده ضيوفا. طبعا القرآن الكريم يقول عن نبي الله لوط فسيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. الناس يقول لك جاي لك ضيف ويكون حاله ده رجل دخيل مثلا، دخيل ما بيحبش الضيوف، في ناس كده لا تحب مضايقه الناس. والقرآن صورهم في سورة الكهف، فاستطعما أهلها فأبوا ويفوهما، كانوا بخلة. نبي الله وضاق بهم ضرع وقال هذا يوم عصيب. طب ليه كل ده؟ مش خشية منهم استثقال الله، خشية عليهم، ويعلم العهد السيئة المستقبعة التي كانت فيه قومه. فلما يسمعهم فيه شبان وحسان وكذا ايش يصيبهم، وفي نفس الوقت يعني ما استطاع ان يقولون طب انصرف انت حصدتك، ولا يعلم انهم ملائكة، فكان كما يقولون بين نارين، ان يصدفهم ويمسوا قد يمسوا بسوءهم عنده او يتركهم، يبقى تركهم لذئاب اللئام مش كده، لم يدعهم اهل البلدة. قال طيب احنا نستضيفهم وفي سرية كاملة، وفعلا استضافهم. ولكنه عنده في البيت امرأة خائنة وصفها القرآن الكريم بالخيانة، وهي كما قلت كثيرا ليست خيانة في العرض وإنما هي خيانة في الدين والعقيدة. فقال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، فكانت امرأة خائنة فخرجت وأخبرت القوم أنه قد نزل بلوط ضيف شبان كالأقباط كالأقباط، فأقبلوا إليه. قوم ايش يريدوا بقى؟ يراودوه عن ايه؟ ها؟ عن ضيفه. والله هم بقى عشان احنا عايزينهم، عشان احنا عايزينهم. ولذلك استخدم معهم كل الوسائل، كل الوسائل. فينصرفوا ضرب القرآن بيصور ان اخر حاجة لجأ اليها قال: قال هؤلاء الاول هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون، مش كده؟ ولا تخزون بعنيس بضيوفي. سبحان الله، ابدا ما توقفوا عن مطلبه ابدا. في النهاية يقول: قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. كان لأهل للتفسير في هذا التعبير هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنا مرة في محاضرة عامة وبعدين قام احد الموجودين قال: انا يعني اذا اسألك عن شيء في القرآن الكريم تفضل. قال: الانبياء مش ليهم العصمة وليهم مكانة ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا؟ نعم. قال: طيب انا في شيء في القرآن الكريم استوقفني ويمكن وقال هل اقترحت؟ قال لي: سألني في هذا واحد غير مسلم كما استطعت ان ارد عليه. قلت: هات ما عندك. قال: بيقول ان القوم الذين اقبلوا على لوط كانوا يريدون ان يفعلوا فاحشة، فهو بكل بساطة يقول لهم: اتركوا ضيفي وخذوا بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، هلا خذوا بناتي. فقال لي كان التعليق من فضله يقضي نبي يعني اقول سيبوا ضيوفي وخذوا بناتي، من يقبل هذا؟ طبعا يقبل هذا على بناتي جميل، يعني كلمة بلغ. وكتل الموضوع ده صعب جدا. قلت له: يبدو قضيتنا اننا لا نقرأ ماذا قال اهل التدبر، يعني القضية مش قضية مستخرة الآية بس، قضية انت لابد ان تكون فاهما متدبرا لهذه الآية. ومن هنا اهل العلم اجابوا بامرين، بعضهم قال ان هو كان يعني بالبنات نساء القرية، وكل نبي يصير ابا لامته، يعني هو في منزلة الايه؟ في منزلة الاب. ولذلك هتجد ان اهل العلم لما تناولوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب: وازواجه امهاتهم، فقالوا انه بدام زوجات النبي بيكونوا امهات المؤمنين، يبقى بالطبع هو يصير ايه؟ ابا للمؤمنين. ولذلك بعض اهل الفقه من الامام مالك يجوز ان يقال ان النبي ابا ان النبي ابا للمؤمنين، ان النبي ايه؟ ابا للايه؟ للمؤمنين. فقالوا: ومن هذا المنطلق يقول هؤلاء بناتي. انا ما كملتش كلامي في الفعل ده، انا كملت لا اله الا الله، مش وقت الحديث كده ما كمل بقى. فقالوا اني فهو من منطلق النبوة يصير ابا لكل النساء الموجودات. البعض اعترض على هذا وقال ان زوجات النبي والنبي اذا صرنا الى هذا الوقت النبي يكون اب للمؤمنين وزوجاته يكون امهات للمؤمنين، والثابت ان البنات القرية كنا كافرات رجال القرية. فكيف يصير لوط ابا لنساء كافرات ويجعلهن بنات له؟ ودي طبعا اللي احنا زرعون عليها الابوة والامومة بحكم الشرع، بحكم الايه؟ يعني في ابوة وامومة بحكم النسب الرحم، يعني في ابوة وامومة بحكم الرضاعة، في ابوة وامومة بحكم الشرع. زي كما قلت أمومة النبي أمهات المؤمنين لنا دي أمومة بحكم إيه؟ لا نسب ولا رضاعة، ولكن أمومة إيه؟ شرعية. فقالوا الأمومة الشرعية لا تكون إلا للمؤمنين والإيه؟ والمؤمنات. فدول كافرات، دول كافرات. فكيف يعني يقول هؤلاء بناتي وينسبهم إليه وهن كافرات؟ خرج هذا لاعتراض، خرج هذا لاعتراض. أم أعجبني بقى رب، وهو الذي يقول هذا ما يسمى بإحراج الخصم بما يستحيل أن يفعله. أنت عارف مش هعمله، لكن أنت تقصد بهذا اللي أنت تعمل إيه؟ تحرجه، إحراج الخصم بما لن يفعله. أبين لك القضية دي بمنتهى البساطة. يعني لو خرجت إلى الشارع فوجدت رجلا كبيرا أو شابا يريد أن يضرب طفلا صغيرا، فبحوث مش عايز يبتعد مصر يضربه، فبدأ يقول لي يا أخي طيب خلاص سيبه يضرب منا، هل تعتقد ان انا بقصد ده فعلا؟ يعني هو لو ساب الواد ده واحد فقعنا لا الم مثلا، يعني فكره كده هسكت له؟ ها؟ هموت؟ مش كده؟ يبقى اذا انا سيب التعبير، يبقى ده اللي بيسموه احراج الخصم. انا بعمل ايه كده؟ لما اقول له سيبه ربنا انا، يبقى انا بعمل ايه؟ بحرجه احراج الخصم بما اعلم انه ايه؟ لن يفعله، ولا يعلم صبر يعمله، ولا يعلم اعلم انهم صبر يعمله. خلاص يبقى انا بس كل اللي انا اريد ان اصل اليه لاحظ. قالوا ما فعله لوط هو من هذا الباب، انه اراد ان يحرجهم بما يعلم انهم لن يفعلوا، لان هم في النهايه لا عايزين بنات ولا نساء، هي بقت قضيتهم قضيه ايه؟ قضيه إيه؟ رجال فقط لا غير. فقال ان هذا هو اكرره احراج الخصم بما ايه؟ لن ايه؟ لن يفعله. ومش عشان اعرف ليه انا مرتضي، لا انا اقصد بس ان اوقعه في الحرج، ان اوقعه في الحرج. فما لما تيجي تلاقيني بقول له سيب الواد واضربني انا، تقول الله ده الدكتور بقى 13 ماشي يقول الناس 13 يا ابني، ولا انا اقصد ده فعلا. يا رجل اتق الله، انا احرجه بما ايه؟ بما لن ايه؟ بما لن يفعل. وصلت لك الصوره؟ فشوف وصل به الامر الى هذا الحد، الى هذا الحد، ومع هذا هم مصرون. تعال تقول يا شيخ اللي بتقطع عليك. يا سلام، لو شفت لو كنت صبرت عليا بس شويه كده، شفت بقى عشان كده بقول استنى. يعني ببقى متيقن تماما انك تسال في حاجه انا هقولها. فلو صبر القاتل عن المقتول، لكن هو فعلا يعني انسان عجول. عجول. عجول. فأقول إن شاء الله تعالى إن جاء جبريل وكان ضمن الملائكة وقال له بقى إنا رسل ربك، بس سيبهم لنا بقى مش عايزين يجوا، اتفضلوا سيبهم، وإحنا بقى ملائكة من الله. شوف القرآن قال إيه، راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فتلاقي عندك فين؟ في عندك هنا. شوف القرآن ايه؟ راوضوه عن ايه؟ عن ضيفه. فطمسنا اعينه، وانا بفصل لك من الاعراف ده. تاخد الخطوه كده كامله، شوف طمسنا اعينهم دي. وكان هذا كما قال اهل العلم كان بليل، يعني ملائكه رسوله في اخر النهار، فكان هذا بليل. طمسنا اعينهم. واللي حصل ايه؟ سبحان الله. فابن عباس يقول ضربها او صفعه جبريل بجناح منه فسوى اعينهم بوجوههم، لكنها مش موجودة اصلا. شوف القرآن طمسنا اعينه، شوف كلمة مش اعملنا، لا ده اللي حصل. شوف العين طمس، مش بالله معالم دور عليها، لكن الوجه ده ما تخلقش في عين اصلا اصلا. سبحان الله سبحان الله. وده اللي انا بقوله، اللي بيقعدوا يتشدقوا بقوى الكافرين وجبروت الكافرين وعظمة الكافرين، يعلم ان الكافرين دول ما يساووا في عند الله جناح بعوضة. بعوضة والله، جناح بعوضة. يعني انا زي ما قلت سبحان الله، قوم صالح كيف اهلكم؟ صالحة ما لا تعلم. كل مات، كل مات، كل امريكا وكل روسيا وكل فرنسا وكل ايطاليا. يا ابني ده لو ملك، لو جبريل عطس ولا احد عطس، بس عطس عطس بس سبحان الله العظيم. فاكر تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن ايه؟ لكن دي ناس فعلا ناس الله، فيش في دماغهم لا الله ولا القادر ولا القوي ولا المتين، مفيش كلام ده خالص. ناس دماغها فاضيه، ما فيهاش غير الماديات، غير الماديات. فهنقول ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فشوف طرف الاعين سوى الوجه، ما بقاش في ملامح العين دي، كانها لم تكن، كانها لم تكن. شوف تعبير القران ومصنع ايه؟ اعين. فخرجوا كما قال ابن عباس يتخبطون، التف حولهم الناس، التف حولهم الناس. اللي حصل ده ان لوطا وضيفه قد فعلوا بنا هذا، قالوا سيرون ما يحدث لهم في الصباح. طلع النهار بس وهنوريهم. طبعا ما يعني كان صباحهم اسود، عشان تبقى عارف يوروا مين هم، لقوا يوروا مين هم، يتوعدوا مين هيوروه في الصباح. في الصباح الملائكه بقى يقولوا له ايه؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل. يا الله كان ان شاء الله جاء صباح المنظرين، صباحهم الاسود. فاهم؟ يلا اطلع انت واللي معاك. طب كانوا مين؟ مين؟ القران يقول فانجيناه وايه؟ واهلاه. استنى بس، واهلاه. اهل الام كانوا ايه؟ ولذلك قال خرجوا ومعاه بنتين، بنتين بس قال اللي امنوا معاه، بنتينه بنتينه. والكتب التوراة تؤكد هذا، تؤكد هذا، ان خرج لوط ومعه ابنتاه، بيقولوها بالنص كده. وازاي تقول يقول فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت واحد من كل اسلامه. مين؟ لوط وابنتاه. حتى امراته خرجت من الدائره، دائره المؤمنين، خلاص كافرة خائنة خائنة. ولذلك بقى التوراة كمل القصة باسلوب ساقط. وانا قلت هذا العهد القديم اللي بيتباع الان وبيعون النصارى الان، في يعني جريمة في حق نبي الله لوط. واحد بقى قارئ القصة يقول لك خرج لوط ومعه ابنتاه، القرآن قال ده خلاص، والقرآن مصور ان خلاص معاه غير بنته غير اهله، والقرآن الاثار الصحيحة قالت خرج لوط وابنتاه بس. هذه حقيقة. لكن هو بقى التوراة سفر التكوين تقرأ، وانا كنت رديت عليه زمان في سلسلة المحاضرات، فيقول لك خرج لوط ومعه ابنتاه من صغر اللي هي البلدة اللي كان فيها دي، وصعد الى مغارة في بطن الجبل، فقالت الكبرى للصغرى إننا أصبحنا كغير أهل الأرض، لا يدخل علينا رجال. أبانا خمرة، والله الكلام موجود في العهد القديم. روح دي الكلام المقدس اللي بيقول عليه مقدس ده، وافتح اقرأ في سفر التكوين هتلاقي النص ده، هتلاقي النص ده خلاص. واحتجيت بيه في يوم من الايام على احد النصارى اللي بيتكلم معايا، كل القران فيه مغالطات، مغالطات ايه يا خربان يا تعبان يا عزمان؟ فقلت له هات ما عندك يا اخوي، هات ما عندك، هات اللي عندك كله. انا خمرة، والله الكلام موجود في سر التكوين في العهد القديم. روح جيب الكلام المقدس اللي بيقول عليه مقدس تحت ده، وافتح اقرا في سفر التكوين هتلاقي النص ده، هتلاقي النص ده خلاص. واحتجيت بيه في يوم من الايام على احد النصارى اللي بيتكلم معايا، كل القران فيه مغالطات، مغالطات ايه يا خربان يا تعبان يا عزمان؟ فقلت له هات ما عندك يا اخوي، هات ما عندك، هات اللي عندك كله. فكلما قال شيئا أثبت له أنه تافه حقير لا يفهم شيئا على الإطلاق. وأقول طيب أنت بس عشان حمار افهم. قلت له أنا أسألك سؤال قبل ما تحجب. لو قيل لك إن أبوك زنى بأختك إيش تفعل؟ أقسم اللي يقول الكلام ده يموته. يموته؟ يعني أنت مش قابل ده على أبوك؟ لا طبعا. قلت له طيب أبوك ولا النبي؟ أي نبي أنت بتؤمن به؟ ها؟ أبوك ولا أي نبي تسأل؟ لا طبعا نبي. قلت له تعالى بقى رحت لي شدد له الكتاب من مكتبتي فاتح له سفر التكوين قلت له اقرا الحدوته دي كده. فقعد يقرا زي ما بقول لك كده بقى. وقالت الكبرى للصغرى هل امي نسقي ابانا خمره وننجي من ابينا نسله. فسقط اباهما خمرا في تلك الليله واضطجعت معه الكبرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. سكران بقى في اليوم الثاني حدث ونامت الصغرى ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. والله اللفظ بيقول كده. فحملت الكبرى بمؤاب وهو ابو المؤابيين الى اليوم وحملت الصغرى بعمون وهو ابو العمونيين الى اليوم. يبقى دي خلفت من ابوها ودي خلفت من ابوها عن طريق زنا والنبي سكران مش مريم بنفسه. واخد بالك انت؟ فقرات النص ده راح قفل الكتاب ويبص فيه. ده بتاعنا احنا يا عم. ايوه والله وانا طبعه لك طبعه خاصه عندي وانا طبعه في المطبعه بتاعت ابويا. ايوه والله يا عم. قال لا انا اول مره اشوف الكلام. طبعا انت هتشوف ايه؟ تقرا حاجه ولا فاهم حاجه؟ هتشوف. قال لا انا بروح اشوف الكتاب ده ولو كان الكلام ده موجود انا بقى لي شان اخر. اروح بس اشوف الكتاب ده. لا بتاعنا احنا يا عم. ايوه والله وانا طبعه لك طبعه خاصه عندي وانا طبعه في المطبعه بتاعت ابويا. ايوه والله يا عم. قال لا انا اول مره اشوف الكلام. طبعا انت هتشوف ايه؟ تقرا حاجه ولا فاهم حاجه؟ هتشوف. قال لا انا بروح اشوف الكتاب ده ولو كان الكلام ده موجود انا بقى لي شان اخر. اروح بس اشوف الكتاب ده هو عندنا في البيت. طب يا عم خش عندك البيت. اروح ولو لقيت الكلام ده فيه بس انا هرجع لك تقول لي شان اخر. بقى لي 15 سنه مستني لسه ما رجعش لحد دلوقتي. واخد بالك؟ راح ما رجعش من 15 سنه لحد دلوقتي ما رجعش. طبعا جريمه مصيبه والله والعياذ بالله مصيبه. القرآن سبحان الله يبقى خرج هربان من من من المصيبة يقع في مسطين. هذا يا أخي منطق غريب وعجيب. فسبحان الله أي القرآن الكريم يقول أسر لأهلك بقطع من الليل ويقول ولا يلتفت منكم أحد خلاص وامضوا حيث إيه تؤمرون. حد بصورة أخرى. طبعا القرآن بيستثني إلا إيه امرأتها كانت من الغابرين. غبر بمعنى قاعدة. فيقول كانت من الغابرين أي كانت من القاعدين مع الذين أصابهم العذاب. أو كانت من القاعدين عن الذين خرجوا وتحققت لهم النجاة. خذها بآية وذلك لخص بعضهم قال الغابرين الهالكين. خلاص. إذا إما أن قعدت عن أهل مع أهل الكفر واما ان قعدت عن الخروج مع اهل الايمان. وفي كلا الحالتين المعنى واحد. فاصابها ما اصابها. كانت النتيجه ان ربنا اهلك بايه؟ قلب حاجتين. الاولانيه في ايه اخرى فجعلنا عاليها سافله. فيقول شوف سبحان الله حمل جبريل القرية ثم ألقى بها منكسة. بقى المفروض اللي فوق بقى تحت. يبقى حمل القرية وألقى بها ايه منكسة. يبقى دي جعلنا عليها ايه سافلها. ده مش كده وبس. فهنا الآية عندك بقى تقول ايه وأمطرنا عليهم ايه مطرا. المطر يعني نزل ميه لا يا اخرى تقول لك المطر ده كان ايه وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. شوف ربنا يصف الحجاره اللي نزلت عليهم باوصاف ثلاث: سجيل منضود مسومه كده. والثلاث اوصاف جاءوا في القران الكريم. حجاره من سجيل يعني حجاره قوية شديدة قوية شديدة. ها لان في حاجة زي اللابس تمسكه تعمله بايدك كده لا حجارة حجارة زي طلقة المدفع كده يبقى ده سجيل منضوب نازل الحجارة نازلة من السماء يتبع بعضها ايه بعضها زي المطر زي حبات المطر كده بالظبط زي حبات المطر مسومة مسومة كل مجموعة من الحجارة مكتوب عليها او كل حجر كما قال البعض مكتوب عليه اسم اللي نزله ما يخطئوش ما يخطئوش زي ما اقول لك مخترعين صواريخ ضارب الصاروخ ها يطلع بيتبع السيارة يمشي ورا العادم بتاعها ما يسيبهاش الا لما ها يفرتكها يفرتكها. خد يا اخويا شوف بقى قدرة الله مش صاروخ عامل له عقل الكتروني حجر مودع مكتوب عليه اسم زعبولة هو رايح لزعبولة كوهين رايح لكوهين واخد بالك براك رايح لبراك ربنا يحرقه هو اللي معاه واللي يزعل يطاق امين يا رب خلاص ربنا يحرقه هو اللي معاه واللي بيأيدوه اللي بيساعدوه واللي يزعل يطاق بقولها بملء فيها خلاص اول حجر رايح له رايح له رايح له رايح له سبحان الله العظيم شوف مسوم كل حجر عليه اسم اللي رايح له خلاص. ولذلك الامام ابو حنيفه عنده في فقهيات الامام ابو حنيفه في حكم اللائط والملوط به الاثنين حكمهم عنده يقول لك الحديث قال اقتلوا الفاعل والمفعول به الاثنين حكمهم في الاسلام القتل لكن يقولوا الحديث ما قالش ازاي قال اقتلوا لكن ازاي اقتلوا القتل من بعد ذلك ما قالش وعشان كده وما حدثتش وقعت ولا وقعت لوقت واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عشان الصحابة يشوفوه ها قتل ازاي قتل ازاي عشان الصحابة يشوفوه قتل ازاي واخد بالك يقتل ازاي. فعند ابي حنيفة الحكم الشرعي عنده ان يؤخذ الله والموت فيه ويصعد بهما الى جبل ويلقيا منكسين زي ما جبريل عمل ها بقرى لوط عليها سفره وده يلقى منكسين من فوق ايه جبل ويتبع بالحجاره خد الصوره بالظبط قال لك الجبل يترمي نازل بدماغه و50 60 واحد واقفين كل واحد فيه ايه حاجه بيتبع على طول ورا منه يلا كده على طول. فاخذ هذا الحكم وهذه الصوره منين منين من القرآن اهو بعض الفقهاء رأى حرقه وقال انه ثبت ان ابا بكر احرق لائطا حرقه ولع فيه قالوا لانه اصبح نجاسا زلزال نجاسه شوف زلزال نجاسه يتحرق البعض بيعترض وبيقول هذا كلام فيه كلام ومنهم احنا المعذب بالنار النار لا يعذب بها الا خالقها فيرون ان هو يرجم كالزاني والزانية المحصنين. البعض الاخر بيرى انه يحز رقبتهما بالسيف ايا كان حكمهما القتل. كان اردت اقول ان ابا حنيفة كان وقافا مع الصورة بالضبط التي جاءت في القرآن الكريم فاشوف ربنا يقول مطرنا عليهم ايه مطرة فانظر كيف كان عاقبة ايه المجرمين. فالعاقبة هي ما يقول اليه الامر شوف امرهم قال الى ايه قال الى والذلك بقولها كل مجرم والله كل مجرم في كل عصر في كل وقت في كل حين يشجع الضلال ويشجع الحرام ويشجع اهله ويحارب رعاة الحق واهل الحق يعلم كده والله لابد وان تكون عاقبته وخيمة. ولاءهم بيبقى لاهل السلطة والحكم وهم على ضلال خلوهم ينفعوهم يوم القيامة سبحان الله العظيم. فدول مش عارف والله ربنا غايب عنهم كده خالص الله ليس في بال هؤلاء كده خالص يعني لابد ان يكون ولاءك اولا واخيرا لله ثم لاهل الحق الذين يدعون الى الله رب العالمين. اما اللي بيختار المنصب وسلطته ومش عارف ايه بيعمل لهذا السلطة اهل الحق خليه ينفع يوم القيامة والله خليه ينفع خليه كارثة. فشوف العاقبة وهذه عاقبة كل مجرم في كل وقت وفي كل حين الله. ولذلك هات طاغية بيموت ميتة كويسة ابدا. هات طاغية يموت ميتة كويسة ابدا ابدا ابدا سبحان الله العظيم. ده غير بقى الوبال اللي مستنيه بداية من القبر وانتهاء بجهنم والعياذ بالله وانتهاء بجهنم والعياذ بالله. هكذا صور القرآن الكريم قصة لوط مع قومه. ثم انتقل حديث القرآن الكريم عن نبي الله شعيب مع أهل مدين. هذا الذي إن أردت أن تستكمله معنا يبقى ستأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله قدر. وهقول بقى الآن أولا كل عام وأنتم بخير. فنحن على أبواب رمضان فإن شاء الله تعالى الرؤية هتكون يوم السبت المقبل يا رب. السبت الرؤية السبت المقبل إن شاء الله. فقد يكون أول رمضان الأحد وقد يكون أول رمضان الاثنين. احنا هنلتقي بكم في شهر رمضان ان شاء الله 3 ايام في الاسبوع في صلاة التراويح ان شاء الله السبت واثنين واربعة زي العام الماضي ان شاء الله سبت واثنين واربعة ان شاء الله تعالى. فان شاء الله تعالى ان كان يوم الاحد القادم هيبقى المتمم لتلاتين شعبان مش هنلتقي مش هنلتقي هاول. ليه؟ لان هنديكم فرصة لصلاة التراويح ان شاء الله تعالى. وان كان هيبقى يوم الاحد اول ايام رمضان يبقى هنلتقي احنا يوم الاثنين. فهي على كل الاحوال احنا هنلتقي يوم الاثنين مش يوم الاحد ان شاء الله تعالى. سواء كان هيبقى اول ايام رمضان او هيبقى ثاني ايام رمضان كل عام وانتم بخير. واسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعل شهر رمضان بداية خير للمسلمين من رب العالمين وان ينصر اخواننا في فلسطين وقد قاعد كل الناس عن نصرتهم وهم يبادون اقتصاديا وجسديا ومسألة يعني كلما والله الانسان تتبع نشرة ولا يعني يصاب بكمد وغيظ ويقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني ان شاء الله واللي يزعل منها برضه طاق وبقولها بملئ فيه حسبي الله ونعم الوكيل والله واللي يزعل منها طاق بقولها بفاوض امري الى الله والله اني حاجه ما رايت والله ذل ولا مهانه زي اللي احنا فيها الان والله ما رايت. فنسال الله ان يقيل عثراتهم وينصرهم ويجعل هذا الشهر الكريم بذات مصر وخير للمسلمين جميعا يا رب. نسال الله تعالى. الاخ بقى ما بيقول لي سمعنا من بعض الخطباء وجاءت الينا منشورات تنبه على ان بعض الشركات المنتجه للمساحيق والمشروبات ذات اصل يهودي ويجب الامتناع عن شراء بضائعها فهل هذا صحيح؟ انا والله لا ادري هذا صحيح وليس بصحيح لكن انا اريد ان انبه الى امرين. الامر الاول اني لما بيحدث شيء كهذا بعض الشركات بتستغل نجاح شركات اخرى فبتحاول تضربها بهذه الدعاية ان تروح مطلع دعاية انها ذات اصل يهودي وفي النهاية تطلع ذات اصل يهودي على حالة. لكن مثلا شركة صابون شايفة ان مبيعاتها قليلة وشركة اخرى ناجحة وبتبيع اكتر فتروح مطلع لك منشور الحق بالشركة التانية دي يهودية عشان تضرب في مقتل وبضاعتها قبور وما الى هذا. وانا اعلم ان يقينا ان فعلا هذه الاوقات يستغل فيها هذا الشيء استغلالا. فانا مثلا واحد قاعد معايا اقسم 100% بالله ان سنسبري لا يهودي ولا المديري لا يهودي ولا علاقة باليهود. اخر واحد منزل اعلان يقول لك ان سنسبري لا ده يهودي واخد بالك شركة مش عارف ايه بتعمل ايه. فاحنا في بلبلة احنا في بلبلة. لكن انا لذلك احنا دايما يعني نتمنى ان لا اقل من ان الدولة تجعلنا بيان رسمي تقول ايه اللي اصل يهودي وايه اللي مش اصل يهودي علشان نكون على طبعا. وهذا لن يكون فللأسف انا مقدرش اقطع انت بتقول لي ده صحيح ولا مش صحيح. انا نفسي مش عارف سنسمري مش صاحبي عشان اقول هو يهودي ولا مش بتاع ايريا المهرج جاري عشان اقول يهودي ولا مش يهودي. لكن لو ثبت فعلا ان هؤلاء الناس يا يعني انا واحد من الناس رحت رأسي قطعت كل الحاجات الساعة لا تقعد تقول لي اجيب اصلي لا اشرب مش عارف اشرب ايه فانتا اشربش سبراري ما تشربش يا عم مش شارب اي حاجة بحالات الساعة فرح دماغ ولا وعجبني والله يعني الدكتور نصف الخلاوي لما صلحوه قال يعني فيها ايه لو احدنا زي زمان شربنا العرقسوس والطمر الهندي وريح دماغنا وصحيح والله فيعني لو ما شربناش حاجه ساعه هنموت يعني مش شاربينها كلها ان طلعت يهوديه باخرابنا بيتهم وان طلعت مش يهوديه هيرخصوها واحنا كسبانين في الاخر وريح دماغك يا راجل هتقعد بقى تدور ده اصل ده يهودي وده مش يهودي وده واجعين دماغنا في حاجات كتير. فانا تجنبا للشبهات خلاص اشياء كتيره قوي اتكلمتها بالكليه اللي قالوا عليها يهودي اللي مش يهودي وراح راسه لاني لكن تسالني انا ما اقطع وعمري ما ادي فتوى في شيء انا ها لا اعلمه في شيء انا لا لا لا لا اعلمه فهذا شيء خطير يا هذا شيء خطير يا فانا بقوله انا لا اوفي بشيء لا اعلمه وبعلم ان احيانا بتخش مخاطر كثيره في هذا واحنا للاسف بلد يتبنى اي شائعة والله يتبنى اي شائعة تطلع تلاقي يعني انتشرت انتشار المرض الهشيم لا فانا مش مروج لساعات هي يهودية مش يهودية والله ما اعرف والله ما اعرف انا بقول له الاعلام قال كده خلاص يبقى انت عارف انا الحمد لله لا بشرب كاكولا ولا سجاير ولا الحمد لله بقى يعني هو ما يمثلني الاعلام لما يقول لي السجاير يهودية عشان اقطعها ما هو انا لازم اقطعها سواء يهودية مش حرام لا اله الا الله فاما اطلع اقول لك ايه ونحن نطالب الشعب اني اقطع السجاير المرلبوط يعني ما السجاير حلال هي الخيبة اللي احنا فيها دي طب ما دي لازم كلها بكل انواع هتتقطع ايه يعني دي لازم بكل انواع هتتقطع فانا بقول اهو يعني انا بقول لك عن تصرفي وفعلي انا في اشياء كثيره جدا قاطع وبالكليه اللي قالوا عليه يهودي واللي قالوا عليه شاورمي اشعر انه لو خدته مش حقي ولو تركته مش هموت لكن لما تسالني انا ما تيقنت من شيء من هذا يعني انا جالي واحد في بيتي واخ فاضل وقال لي بيقولوا ايريا اليهودي والله ما يهودي واقسم لي على هذا فقال لي انسان بقى ها في في في في في في في في بلبلة فهنبعث ان شاء الله انا بعد بهذا هنبعث نسأل لكم برا هو دولة من الدول العربية اللي بعث نسألها نسألها هم اللي هيقولونا هم اللي يعني هيقولوا بريق سفوس بلد لكن عندنا هنا مش هيقولوا فهنبعث نسأل لك برا مدقلقش يعني ان شاء الله اللي عاملوا انتم بخير جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا وامين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وانا بقول لو طلع الشيخ موثوق به وفتى من هذه الاشياء يهوديه يؤخذ الفتوى ان شاء الله.